نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذا الباب باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. ذكره المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقب أبواب عديدة في ذم الخوارج، وذلك أن الخوارج لا يبالون بما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة في الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لما في ذلك من انتظام مصالح المسلمين وتحقق أمنهم والتئام شملهم وسلامتهم من الفتن والشرور، لأن مصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة، بل قرن هذا الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر بواجبات الدين العظيمة وفرائض الإسلام الجليلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في ضمن خطبه للناس في حجة الوداع، مما يدل على عظم شأن هذا الأمر، وأن هذه العبادات الدينية وعموم مصالح المسلمين لا تنتظم إلا بذلك، بالسمع والطاعة للولاة وإن جاروا وإن ظلموا، يصبر حتى يستريح، حتى يستريح، يمن عليه الله سبحانه وتعالى بما تتحقق له به الراحة والسعادة، وحتى يستراح أيضا ممن جار وظلم. وفي هذا المقام يكل المرء أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب نجدته منه عز وجل، لا يرفع سيفا ولا يشهر سلاحا ولا يعلن خروجا وإنما يكل أمره إلى الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتضرع والصبر على جور السلطان حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، لا أن ينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة ويخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويستجلب لنفسه ولأمته الفتن والشرور وما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة. قال: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. هذا السمع والطاعة واجب من الواجبات الدينية، يأثم من لا يلتزم هذا الواجب، هذا واجب أمر الله سبحانه وتعالى به، كما في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت أحاديث كثيرة جدا في الأمر بالسمع والطاعة، وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. والصبر عليهم، أي والصبر عليهم وإن جاروا، والصبر عليهم وإن جاروا، يعني حتى وإن كانوا ظلمة يستأثرون بالمال، يظلمون الرعية، يتعسفون، يحصل منهم الجور، حتى وإن جاروا. ليس الطاعة المأمور بها في النصوص لولاة الأمر مقتصرة على حال عدل الإمام وكونه برا ناصحا مصلحا، ليست مقتصرة على ذلك، بل جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة وإن جار الإمام وإن ظلم. قال: والصبر عليهم وإن جاروا. وهذا الصبر هو صبر مأمور به في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا صبر مأمور به في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في الأحاديث مما ساقه المصنف رحمه الله تعالى الصبر على الإمام، أمر به عليه الصلاة والسلام به إذا جار الإمام، أمر بالصبر، ما أمر عليه الصلاة والسلام بسل السيف والخروج ونزع اليد من الطاعة، ما أمر بذلك، أمر بالصبر. فإذا الصبر المأمور به عند جور الولاة وظلمهم هذا باب من أبواب التقرب لله، يصبر متقربا إلى الله بهذا الصبر. نعم، يصبر متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر، طالبا ما عند الله، طالبا ما عند الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا الصبر إضافة إلى ما فيه حسن العاقبة كما سيأتي في البيان الجميل للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أول خبر ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، فإن فيه كذلك تكثيرا للسيئات ورفعة للدرجات، لأن هذا باب من أبواب العمل الصالح. هذا صبر على مصيبة، هذا صبر على مصيبة، صبر على ابتلاء، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بجور السلطان فقابل ذلك بما أمر به شرعا من صبر على جوره متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بابا من أبواب تكثير السيئات، لأن المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت بابا من أبواب تكثير السيئات، وإذا احتسب في ذلك عند الله سبحانه وتعالى كان بابا من أبواب الأجور ورفعة الدرجات. وقوله وإن جاروا أي حصل منهم الجور وهو الظلم وهو ضد العدل. قال وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة, ترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. ترك الخروج عليهم, وجاءت أحاديث كثيرة في تحذير من ذلك, لأن فيه مفاسد عظيمة, فيه شرور عظيمة, فيه إراقة للدماء, تعدي على الحرم, اختلال للأمن, شيوع للفوضى, ظهور للجريمة, عدم انتظام المصالح, مصالح المسلمين, مفاسد كثيرة جدا تحصل في مثل هذه الحال, حال الخروج على ولي الأمر. وإذا كان بخروجه يرجو مصلحة له وللأمة, فإن ما يترتب على خروجه من الفساد والشرور وإراقة الدماء واختلال الأمن وغير ذلك أعظم وأخطر من المصلحة التي يرجو أن ينالها أو أن يحصلها بذلك الخروج على ولي الأمر. يترتب على الخروج على ولاة الأمر من المفاسد أضعاف ما يرجوه من خرج عليهم من تحصيل مصالح. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه, لأنه باب يجر على الأمة شرور وويلات عظيمة جدا. وهذا أمر رآه الناس وعاينوا في وقائع كثيرة يعرفها من يطالع التاريخ ويرى أيضا الواقع. وقوله رحمه الله ما أقام الصلاة, هذا جاء فيه أحاديث عديدة ساق المصنف لا ما أقاموا فيكم الصلاة, وهذا يدل على عظم شأن الصلاة, عظم شأن الصلاة ورفيع مكانتها, وأن ولي الأمر الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بفتح المساجد وترتيب الأذان والإمامة والصلاة وأن تقام الصلاة في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى دون أن يحصل الناس على في ذلك تضييق أو نحو ذلك, فهذا على خير, هذا على خير. ولهذا جاءت أحاديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة, مما يدل على عظيم مكانة الصلاة ورفيع منزلتها وأنها عماد الدين, وأن إقامة الصلاة في المجتمع عناية ولي الأمر بها هذا من علامات الخير, هذا من علامات الخير, علامات الفضل. وتبقى أمور الخلل إذا كانت موجودة تعالج بالطرق الشرعية المأمور بها شرعا وفق قواعد الشريعة العظيمة وفق هدايات الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاداته المباركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله ما أقاموا الصلاة أي أن الصلاة إذا كانت مقامة لا يحل, إذا كان الولاة يقيمونها ويهيئون إقامتها لا يحل هذا الخروج. لا ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على أمر مهم في هذا الباب, حتى لو كان الوالي لا يقيم الصلاة, حتى لو كان الوالي لا يقيم الصلاة لا يخرج عليه, بل ينظر في العواقب والمآلات، قد يكون في الخروج عليه مفاسد وإراقة للدماء وعدم تحقق للمصلحة المرجوة واختلال للأمن ومفاسد عظيمة جدا أضعاف أضعاف ما يرجوه من خرج. فالمسألة لا بد فيها من مراعاة قواعد الشريعة وضوابطها. وهذا أحد الناس وعوامهم لا يتمكنون من معرفة ذلك، لأن ليس عندهم أهلية شرعية وليس عندهم دراية. قصارى ما عندهم عاطفة دينية وغيره، أما العلم بأصول الشريعة وقواعدها وضوابطها والمصالح والمفاسد هذا عند العلماء، عند أهل الرسوخ في العلم، وهم الذين عليهم المعول في الفتوى. ولهذا أدب الله سبحانه وتعالى عباده في هذا المقام بهذا التأديب، أن يكون المعول على أهل العلم الراسخين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه من الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليس كلهم على أهلية للعلم به، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن الرحمة والفضل الذي يمتن به الرب سبحانه وتعالى على العباد وجود العلماء، لأن وجود العلماء الراسخين تنتظم به مصالح المسلمين وتندفع به شرور عنهم وتتحقق لهم به خيرات عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيدخل تحت قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن هيأ الله سبحانه وتعالى للعباد العلماء الراسخين أهل الدراية والبصيرة بكلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والبركة مع الأكابر. لكن لما يترك الناس الأكابر من أهل العلم ويعولون في قضايا الأمة الكبار ومصالحها العظام على من لا فقه له ومن لا بصيرة له ممن قصار أمره، الحماسة والاندفاع والغيرة بدون علم ولا بصيرة. ثم ساق رحمه الله تعالى من النصوص ما يقرر هذا المعنى الذي ترجم له رحمه الله تعالى، فساق بالسند عن الحسن البصري الإمام المعروف رحمه الله من أجلة علماء التابعين أيام يزيد بن المهلب، قال: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. أتوه يستشيرونه في المشاركة في رفع السيف والخروج ونزع اليد من الطاعة، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، نهاهم عن ذلك، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا، أي كما أمروا، ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ما يطول الأمر. يفزعون إلى الصلاة بالله بالعبادة والصلاة والضراعة والاستغفار والتوبة من الذنوب، لأن الإنسان يسلط عليه بسبب ذنوبه، مثل ما جاء في الآية: فبما كسبت أيديكم يسلط عليه بسبب ذنوبه، فيفزع في مثل هذه الحال إلى الاستغفار، إلى التوبة إلى الله، إلى البعد عن الذنوب، إلى الإقبال على الصلاة وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، ولهذا من يهيج الناس إلى الفتنة ويجمعهم في تجمهرات ومظاهرات وأشياء لا أصل لها في دين الله، لو أنه بدل ذلك حثهم على العبادة وحثهم على الطاعة وحثهم على الصلاة واتيان المساجد وذكر الله والفزع إلى الله وقراءة القرآن لرأوا الخير وعاينوا من الفرج والتيسير ما لا يحتسبون. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل فتنة وكل بلاء وشر. قال: ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، يرفع سيفه أو يشهر سلاحه وينظر في سلاحه ويقول: أنا لها وأنا الذي سأحل هذه المشكلة، وهذا سيفي سأفعل به وأفعل وأغير هذه، فيوكل إلى هذا السيف الذي بيده، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، يوكل إلى السيف أو إلى البندقية أو إلى المدفع أو إلى حتى المتفجرات يوكل إليه. والله ما جاءوا بيوم خير قط، انظر هذه الشهادة، ما جاءوا بيوم خير قط، أي في كل خروج يحصل منهم ما جاءوا بيوم خير قط. ومن يستقرئ نتائج ومآلات خروج الخارجين على مدار التاريخ يجد مصداق قوله رحمه الله: ما جاءوا بيوم خير قط، يعني خروجه ما يستجلب خير للأمة. ولهذا أحيانا تكون المجتمعات فيها والي ظالم متأذي منها الناس أذى شديدا، ثم يحصل خروج ويتخلص من هذا الظالم وتبقى أمور الناس في فوضى وإراقة دماء وانتهاك أعراض إلى غير ذلك، فيصبح يتمنى الناس ذلك الوالي الذي كان ظالما مما شاهدوه من الفوضى والألم وانتهاك الحرمات وإراقة الدماء وشيوع الفوضى، يقولون: ليتنا نعود إلى زمن فلان، مما يعينونه من شرور وآلام ومفاسد عظام. يقول: والله ما جاءوا بيوم خير قط. ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة عمل استقراء وتتبع لعمليات الخروج عبر التاريخ قبل زمانه رحمه الله، وأخذ يذكر فلان وفلان وفلان وفلان تتبع، ثم خرج بنتيجة شبيهة بهذا الكلام للإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، يعني هذه النتيجة، فما أقاموا دينا، يعني بخروجهم لم تحصل إقامة الدين، وهم بزعمهم إنما خرجوا لإقامة الدين، فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لأن دنيا الناس ذهبت في انتهاب وسلب واختلال الأمن وإراقة الدماء وشيوع الفوضى وغير ذلك. ثم تلا الحسن البصري رحمه الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذا التمام في الحسنى والخيرية التي نالها هؤلاء ثمرة ماذا؟ بما صبروا. جاء بالآية شاهدا بحسن العاقبة لمن يصبر. وبنو إسرائيل حصل فيهم من السلطان أذى عظيما نقرأه في القرآن في آيات في مواضع، حصل لهم أذى عظيما. فيقول الله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي أن هذا التمام في الحسنى والخيرية والأمن والسلامة من الظالم المعتدي ثمرة من ثمار الصبر، بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وهذا الاستدلال من الحسن البصري رحمه الله تعالى بهذه الآية شاهدا على الصبر من أجمل ما يكون، وهذا شاهد عظيم دلت عليه هذه الآية الكريمة على حسن عاقبة الصبر، على حسن عاقبة الصبر، وأن بها تمام الخير بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. نعم، هذا الحديث والحديث التي بعده معانيها مترابطة، فليؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا والمسلمين بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يبصرنا بما فيه الخير لنا ولأمة الإسلام، وأن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.